يقول السائل: فضيلة الشيخ، صليت إماما بجماعة وتذكرت في الركعة الثالثة أنني غير متوضئ، فأكملت الصلاة معهم ثم توضأت وصليت مع جماعة أخرى، فما الحكم أثابكم الله؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإن هذا الفعل أمر عظيم، أن تعلم أنك على غير طهارة ثم تستمر في صلاتك، فهذا ذنب عظيم، لأنه لا يجوز لأحد أن يصلي ويقف بين يدي الله إلا إذا كان على طهارة. قد شدد العلماء في هذا الأمر، حتى إن بعض الحنفية رحمهم الله يقولون: من صلى إذا صلى على غير طهارة كان استهزاء يوجب الكفر والعياذ بالله. وهذا ضعيف، إن كان الصحيح مذهب الجمهور أنه لا يكفر بهذا الفعل إلا إذا قصد الاستهزاء. أما المراد هنا التنبيه على خطر هذا الأمر، إذا علم الإنسان سواء كان إماما أو مأموما أو منفردا أنه على غير طهارة فإنه ينصرف وصلاته باطلة، ولا يجوز له أن ينطق أو يعمل، أن يقول أو يعمل أي شيء من أعمال الصلاة بعد أن تبين له أنه محدث. والله أحق أن يستحيى منه، فلا يستحي من الناس، بل عليه أن يستحي أن يكون حياؤه من الله، ولا يخشى من الناس، ينبغي أن تكون خشيته لله عز وجل، وهذا هو الواجب على المسلم أن يراعيه. فاتق الله عز وجل. أولا، يلزمك أن تتوب وتستغفر من هذا الفعل، لأن الصلاة شعيرة ومن أعظم شعائر الإسلام، وقد انتهكت حرمتها بدون حق على هذا الوجه المحرم عليك شرعا، فتستغفر الله عز وجل وتتوب إليه. الأمر الثاني، كان ينبغي عليك أن تستخلف من يتم الصلاة بهم، كما استخلف عمر رضي الله عنه حينما طعن، فتسحب من ورائك من يتم بهم الصلاة، وحينئذ صلاتهم صحيحة، ثم تنصرف وتتوضأ وتصلي كما أمرك الله عز وجل بطهارة. المسألة الثالثة، من صلى وراءك وهو لا يعلم أنك محدث فصلاته صحيحة، وهذا هو مذهب جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة رحمة الله على الجميع. وذهب الحنفية رحمهم الله إلى أنه تبطل صلاة المأمومين إذا صلوا وراء إمام ولو لم يعلموا أنه محدث، فيجب عليه من يعيد الصلاة. والصحيح ما ذهب إليه الجمهور لقوله عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يصلون لكم، فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم، أي لكم صلاتكم تامة وعليهم خطأهم. ويقوي ذلك أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما روى مالك في موطئه صلى بالناس الفجر، ثم انطلق إلى مزرعته بالجرف غربي المدينة إلى شماليها، فلما جلس على الساقية نظر فوجد على فخذه أثر المني، فقال رضي الله عنه: ما أراني إلا احتلمت وصليت وما اغتسلت. فاغتسل وأعاد الصلاة ولم يأمر الناس أن يعيدوها. فهذا خليفة راشد مأمور باتباع سنته، وقد فعل هذا في المدينة، والغالب أن هذه الحادثة تعرف، لأنه خاطب وقال: ما أراني إلا أحدثت، إلا أجنبت وصليت وما اغتسلت. فعلم الناس مثل هذا ينتشر، فدل على أن الإمام إذا صلى وهو لا يعلم، أن المأموم إذا صلى وراء إمام لا يعلم بحدثه أن صلاته صحيحة. وعليه فإن المأمومين صلاتهم صحيحة. وقال بعض العلماء إنه يفرق بين أن يكون الإمام متعمدا بحيث يصلي وهو على غير طهارة، وبين أن يكون ناسيا، ففصلوا في المسألة. وظاهر ما ورد بحديث أبي هريرة الذي ذكرناه أن الخطأ شامل ما إذا قصدوا أو لم يقصدوا، وعليه فإنه يقوى مذهب الجمهور أن الذين صلوا وراءك لا تلزمهم الإعادة، ولكن الأفضل أن يعيدوا لأنك تعمدت ذلك، والأفضل أن يخرجوا من الخلاف فيعيدوا، لكن لا يلزمهم ذلك، في أصح قولي العلماء، والله تعالى أعلم.